ربي أتشت وان قبر مقلتني وان برا قبران جيتشو أكس إلى ربي قبرون برباتي ستي. ويقولون للذين كفروا ور كفرين اللي نجدان ور كفركن قريش تتفدمي ور مكة أمني يهودات آكن أمتا مشركتوت مكة كان نجدان هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء جتون ور مكة كانت إسنت جتو فان كينت إسنت إسي ور مكة كانت مشرك مكة كانت أهدى إرق أجيلا من الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد في صحابة إساني كولين أمنا سنرا إسن كانت أجيلا جدانين سبيلا غرا كرادا كرا حقاتي نمني كجيلي كرا رجيرو إسني جدانين مال الرتك يا ويت جدان دبين كون أمني يهوداتي في أمني كفار قريشي كون والجهنيد نبي محمد كن نركز أبا فيلم أدام باس إرسانيتي أدام باس بقردا كن ولالا قد وان نتتأمن نهون داتك إيس مال نوية جداني يادا والرشيدان جدا نمات يهوداتي في نصارا كان سببان عند كن تلوفي أمان يهودا ويتتانك فرصة أرغتاني هيري أرغتاني أمتا قريشي كان كرابة چيسو داف نمني كرر رجيرو إسين جرانين إسين ور يهودا كان ريكوني كتابة قباني وفي ور يهودا كن ون أدجرانين يهودا في نصاران كتابة قبان تورات موسى رتبو إيجرا كومن يهودا رتبولا إنجيل نبي الله إيسا رتبو إيجرا كوري كريستانا اتبولا كفار قريشي كتابا قبان ور كتابك أبو كسلا أهل كتاب جد أمكانا ور يهودا في نصارى دا كان وان إسان جد أن يؤدن أقوم سن ور كفار قريشي كن إسان كان جنان فرصة أرقى تنتنى فيدة تنيما الجلانير إسان تؤر كراك أجيلا إر جرا كراك نقدين إسان محمد إسان تأمن تني جلانين إسان ور كفار قريشي كانتو كراك أجيلا رجيرا ويقولون مصانعة للمشركين فكيسوا أفجرا إنهم أي مشركو قريش أهدى طريقا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صحاب محمد في نبي محمد الرا إسنت إر كراها قائر رجل جدني ويتكان كنس كجيبا كجيبا درا سنجال ويتدرا بكل كليسا نتورا جال ربي في جالنا بكل كليسا كان كيستي وار ربي مالي جيروت امانا كونس شركي دا وانكرا اسلام ما ارابا سنما اسلام ما كيس تجيرو سني ولين كجبان كرا ربين ورضيت لكم الاسلام دينا ان الدين عند الله الاسلام امن تيجتو ربي برت اسلام ما كربين جيرو كا اسلام ما تن اسني جالت ربين جيرو اسان كرا نبي محمد في صحابان إساء الرجران كان الرا كرائف كفار قريشي الرجرتان كانت الرا أجيلا داجلانين كن الليل كرابا ليسو في أكا في بدنتي أم بكان الليبا ليسو في جتا دوب ربي مال جدا ورا كان جدو كانان أولئك الذين لعنهم الله توتي أكنا يادن كن جنان ور يهودا داك أكنا يادن كن ور ياد أكنا ياد بدا أكنا متاكي ساقبا كن أولئك الذين لعنهم الله ور ربي الرحمة إساء الرائسان فقيس إسان دربي ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا نم ربين رحمة إساء الرا دربي نم إسابتم سنغرتو جرتم سلين قبني رحمة ربي إرى اللي درب مني ور أبار ميجتو جركون دوبا سنبودا أكا تعجبا تتفيدت مال جنان أم لهم نصيب من الملك سيلا إسان كوني موتم ما إرى قود وهيك أبني

كتابة هرتي إساني تيف كنين هرتي إبراهيم يف كنين جنو سان كيستي وان إبراهيم الرتي بوفمي في وان هرتي إساء الرتي بوفمي سان التلي إساني رانا ما اتئام نجير ور اتئاماني زمان سان كيستي كتابة سان قبتي كتابة سان بولجير ومنهم من صد عنه إسان الرا ور ديدي دي الرا غرا غلت جيرا إيمان أمنو ديدي كتابك أبتو ديدي نبيي دقومسو ديدي ور الرا غرا غلت جيرا وكفى بجهنم سعيرا إبد جهنم نقه جدا سعيرا قبا إساني تهولا دنان إساني تاتي جهنم غيا إساني تجرا قبا تهولا كإسان قبيج إلي دارا إسان قدو تهودا إبدي جهنم إساني في قهجتا إن الذين كفروا بآياتنا إسان وان آياتك إنت كفرا وردوا لليتها ورأى أما زمان محمد لليتها سوف نصليهم نارا إسان سينسسوا آفجر إبدا كلما نضجت جلودهم ويتم بلشات تمراه جلودهم شوران إساني بدلناهم جلودا غيرها شورا برا اتقرق الكنجرة ما ليه ليذوق العذاب أك عذاب إسان دمني ور آيتك آيتوتك هنت دمني آية مقروءة كتاب كنيني في اتبوف نتهينا آيات مرئية أكا سمي أكا دجي أكا هلكني قويا أكا روبا جاما وان إجان أرغن كان تهينا آياتو ستين كان ورك جبسيسي إبدا إسان سينسفنا إبدا سينوفتا أنينا إبدا سن كلما نضجت جلودهم إناتي تكو إتج إساني كغوبا من سن ويتبيل شات هنداهو جوران إساني بدلناهم جلودا غيرها جوراسا كبيرا إتج جير رجلا ليذوقوا العذاب أكزان عذابا دماني كوني وري بكم صفيا دا زمن أما كان كيستي جسمي نما كان الرواني إرلالاتو جورا غوبا كان جتشو بكميك أتي أمناني أرجاني جيران كقرآن لما تيكا جيل جيران قرآن اللين سلمة تيكا جيل ما ليه جلود كانت لالا لما جيتش تيكا جيل جي قرآن اللين بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كعذاب دان دمو قرآن كان جيتش هدان قام ليك لالا نتيكا جيل إن الله كان عزيزا حكيما ربين ججبتك هما إسن هنجي فني وجي سواهم دبك كملت كاهو تهي ورجلت اللي عذاب إساني ملو كلالان إساء الرانج إني لا يموتون فيها ولا يحيا ككيست دون ككيست جيراني كأكسي سنت إسان قل سجيتا إيه ورّي كفري أتش قالي ورّي أماني هو يا ربي كين والذين آمنوا وعملوا الصالحات إسان وان إيمان تقا أمنني وان أفانين دبتهم برباتشي سو أفانين دبتني قلبين تقا أومسني دلقا ملئسني إيمان تقا ور أمنن وعملوا الصالحات دلقا ققاري اللي دلقتني دنيا إرتك دبرفتن سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إسان سينسيسوف جرقو ياك يا مادا جنتو وان جل إساء لقو وان هدويات خالدين فيها أبدا يوم إسا سن كيسة تجراتا أتش كيسة أبدتهني كيسة بيان ججا لهم فيها أزواج مطهرة جنت أكاسيسا جنة إسا كيسة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كإجن أرجين وان إجن أرجين ككيس سجرتو كقرن أجهين كقلبين مرة تكايا إن ككيس سجرتو سان إذا سان كيست أبتهني أما ستي كيست إساني في أزواج دبرتيرة إساني في جيرة مطهرة جتون وان سلا أذان ما قد وان قلبي نما بل في تهون درا قل كل فمتو كتاتي كا دبرتين سن هيدي وهين قبض قران اكتلو فيه حتى ون نياتني في ون لغان هندي قتيت سما في كان انقبو أكو مدايفات هنا مرة بها دبرتين دو باتي هاي دين التندوف دين دايا التندوف ركين براك دنيا تنرتي سلا اسي مدى تكون هندي التندوف مطهرة كان هندر ناقل كل فمتو دايفين وندخلهم إسان سينسف نجل ربين ظلا قادسا ظليلا قادسيسا قادسا يوم را قادسيسا فجتشون أي ظلا ظليلا جتشون كن دائما جتشون أول نفسراني كان قادسيسا كتاي يوم راك قادسيسا جتشون ظلا دائما جتشون قادسا إران ديم نقادس في الدنيا يوغا نما غرتك وجراتي قال غلا غرتك وتنا مرة ديم ولكن قادس في الجنة جل إساء هجفت أبان تقولي أن أما تدبيو جل قولوا في الليك إسان بهو كما جيسا كيسا تدبيو قادفني كوني يوهن دانا مران دي مجدو كوني غايا نعماتي دوبا وري ربيت أماني أنا نيكنا أغدا وري ربيت كفر اللين جهنم أكسيتي هل كني جويا لالا نساء الران دام نساء مدتها ربي سنجلا ربي نجانو هباسو جنة ورقة ربي نهاتاسيسو سنتي عن سمال جلدوبا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات ربي نسينا جاجا أن تؤدوا الأمانات أمانة جيسو تيسين أجاجا ربي أمانة ربي تسر كايم تتأكى صلاة صوم عقيدة قل كل ذلك يسمى جرت جران يسيد لي جيسو تو سر رابر باتيسا يسي سن اللي جيسو تربي سي أجاج أمانا جدو تيتي في جدو نما جرت وديعا وان سبرا كايا تميتيس وفي أبا سن اتدابي سولين كيسو مجرت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قرار إشي اتجيسو أبا إشي اتجيسو أمانة لبو تيتي اللي كربين سر كاهيسي مرة جيرتي حق لبو تيساني في اللي حق إسي كنو تلي في أجا جاجتشو أكنت أمانة سدينو كيسا سين تجران آياتا بيكمتون أنو اللي وتهي أمانة نمر رافورا وديعا نمبر جرت اللي يوتهي واني اتفقت امي بكتنتي امانان بيكمتوني في اللي تاتو امانان ربي تي في امانان نماتي في امانان لبو تي تي اللي كيسو مجرتي يكا ان الله ربي يأمركم اسين اجاجا ان تؤدوا الامانات امانا جيسو تي اسين اجاجا امانا جيسو تي اسين اجاجا إلى أهلها قر أبوت إسيتتي نما إسنتي كن نما الرافوتا أمانا سنتي قلشا إسنين جدا وإذا حكمتم بين الناس جدون ما تتس يوم مرتي قوتا جدون ما تتس يوم مرتي قوتا تهي أن تحكموا بالعدل حقان مرتي قلت إسن أجاج ربين حقان مرتي قلت إسن أجاجا كدورا أمانا جيسود أمانا جيسون درقام أمانا سدينو قبض جن تربي اللي تنمال اللي تلبو تيتي اللي يو جدو نمات التمرتي قوت اللي حقان عدلي دان مرتي قلت أجاج ربين إن الله نعم ما يعذكم به قبر ما هكان قبر ما تهسوني نعم ما يعيدكم به واتولي وابريدي واني اني اتئسين اججو وان ربين دلغا جدي اتئسين اججو سن واتولي وابريدي ويتا مانا قوتا اشنين جدو ويتا مرتي حقا جدو نمات تيو مرتي قوتان حقا مرتي قوتا ويتا اشنين جدو واتولي وابريدي جدو مرتين سن وان ربين اتئسين اججو سن إن الله كان سميعا بصيرا ربي انت هجرا سميعا دقها وهند دقه كواتوك سجل انتر بصيرا أرقى وهند أرقو كواتك جلان لكن نتهي ونسين دلا إدن هند ندقها تأسين دلا إدن هند نبيكا akkasitti eeggadha jecha amaanaa guutuufillee eeggadha wayta murtii gootanillee eeggadha gaaquba isin qaba isin arga kanaafu wayta mara akkaataan islaamni keessatti jiraatu namni muslima tahe tokko inna allaha yasmacunaa wayaraanaa wayaclamu xaalanaa ربي نو أرجع بك اتجلى روكا ننجو نو أرجعها بك اتجلى روكا تنجرو أما سلقيتي إسا جلى وانا تدبت كل رقا ويعلم حالنا وان نتكيس جرو هند بيك جتا ربي دوب آيان نتوني غافة دراسة بفان اسمعني من طلحة فأرتي بغتيجة اللين هنجرا ayanni hukmin isi namuma maraafi Usmaan ibn Talhaadha miftaaha takkaahu qulfii kaabaadhaan banantu isa harka jira gaafa dhufan irraa fuudhanii booda gara warra abbaasitti haa dabartu jechuun argamee jennaan lakki amaanaanaa deebiftanii jedhee itti kenne duuba booda rabbiin ayata kana buuse أنت أدو الأمانة إلى أهلها ربين أمانة وانفوتا أبامت ديبسو تيسين أجا جيجا إلى أهلها شون أهل إسي إيرنو وان ربي يوتاتي ربي فجيجا كل قول ليس تيدا لقودا وان نما يوتاتي أبا وان نسون اتها كنم تجير أمتتي كنو يو إرغمتي يو سبرا كايام تتيسي تي أبا سنيف ديبسو يو كجدو خانتي بالليسي تتاتي وإذا أتوا منها خان علامة منافقة إرّا يو أمنامي نمغانا جان منافقة سنتاتا جيتو أكا أكا سنتاني حكا سنتي إيشتي أكا ستي غلشو تسر جيرا جيتا دو ربين سنتي آنسي يا أيها الذين آمنوا يا ور ربين دوك أوم سجد يو يا ور ربيت أمني جدي ربين وان جباتوكو هموف ديم وان إسلام تيتشي islaamummaa himatu tokko irratti jiraatuun barbaachisu tokko dubbii jajjaba tokko himuudhaaf deema jecha yaa warra rabbitti amane atiiullah rabbii keessan tole jedha hindidinaati gabbaramaa haqaa san tole jedha waan inni isin ajaje keessatti waan inni irraa isin dhooge keessatti wa atiicu rasuula ergamaa isaallee tole jedha waan inni isin ajaje keessattii fi waan inni irraa isin dhooge keessatti wa ulil amri minkum warra rabbiin mootummaa harka kaayellee tole jedha isinii kanarra ka mootummaan harka isaanii jirtu isaan sanilleen didinaa tole jedha ulil amri jechuun kana maaltu itti fedhame wayita jedhan ulamaani waa lama ka ulamaana dubbatan akka hedduminaan waa lamaan isaan dubbatan ulil amri minkum jechuun kun culamaa'a ulil amri minkum jechuun kun warra bulchiinsa mootummaa qabu ka mootummaadhaan bulchu raajihin aqwaala ulamaa'a ulamaan hedduun ka jedhan aayanni ma'anaa lachuu ni qabdi culamaa'aa fi حكامني لين أدام بهون دندهني لتشو في السما جرا معنا لتشتو فسر ما جرا علماء في ورموتة بولچوتي لي أكمل تويتا جدا وري حكمي شرعي دا حراما في حلال الدام باسي أمتا فهمو علماء إذن أمرين هل كيساني جرتي جدو كان دلغا كان دلغي ناكا جدو علماء حكمي شرعي دبرسي حكمي شرعي كعلماء دبرسي سان كدلغا إرعولتو ورموت ما قبو ساني تنفيذ حكمي ساني كغدو ويتزنان حراما إرى فقاد علماء جيتشو مرتزي نمت جديد زنا سنتي دبر حد نكت إرى بتجتشو علماء نويت مرتزي حكمي مرتاهسا كبكانغه نمت جا إيغفود زنا قد كأجيسو كأسوم فود زنا قد كغرفو كأمد تقبيا فجيسو نمتي جفر شود وجه خجرافو إيه نكون ورموت ما كفو ويتكن ماري آياني جرى لتشو ولمتك أبدي جرى لما ندانو بهون تاني جا يك شرعي سلامة إن قبلت تاتي حكمي ولما ندبر سنيد حكامني حكمي دبرسان دلقة الرؤول كني جتو دوبا كان راجين كان ويتجر نو أطيع الله وأطيع الرسول كان أطيع رسول كان ما ليف دي بتفئلي كان أطيع الله والرسول ما نجدين ويتجران أطيع الله جتشو كانان رد غر ربي تدي بسون قرآن تدي بسودا وأطيع الرسول جتشون كن سنة دا حديث رسولاتي حديث نمستقل حكمي شرعي دبرسودا ده قرآن كيس سيوجرات اللي تولي إنهي كقرآناتي حكمي قرآن كيس سنجر حكمي مستقل اللي دبرسو ندن ده متى إساتي تججو برسيسو داف وأطيع الرسول رسولة لجدا وان إسان الرادوفك أبدا ججون كن كناف في إلين كن اللي ولين دي بيئدو في جدان مار القرآن اللي مرتي دبرسا حديث اللي مرتي دبرسا سيئة تيتم ويتنو باي بك وأولي الأمر كانت وأطيعوا ما جتشول في جنان متى إسان التوان تلجد أماني في القبر جر جر كتاب ربي سنيشي سنة رسولا سن تطبيق أبدان علماء اللين إسا همان حكام اللين إسا دلقر أول جمالي وفيف متى وفي تباسني كأوفيف هاسوان كأوفيف باسني أمبت جيسان كوب أتنك أفن جتشو غرسي سودا في جان سنرى بق أي فتنة تكاي سانها سوا كتابة في سنة سنيرة أكو مثلا وقت علماء يكتي جدان بق كانت دي أدلة شرعية أفران والرسولة دبتو آيان تنتك أجيال كتاجرتي أكو متى وجد أنين أطيع الله جد شودان قرآن تك أجيال كتا وأطيع الرسول جد شودان سنة رسولة حديث رسولة تك أجيال كتا وأولي الأمر جد شو كانان إجماع أهل علمي تتك جيل كتي وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله جتشو كنان والأبينس هن أبمو والأبينس جدو علماء لماني تهنا جدو علماء تي في حكامة ورب الكوتو تهنا جدو ورب الكوتي في ور شعبيتو أمتاتو تهنا والأبينس أرقمي كان قرر ربي رسولة دي بسا جتشون كني يا سرتك أجيل شا مال ويتته كتا يتي علماء نصولا الرهولا مال ويتته رتك جيلتا وان الرت واللبن كون اصو نفس سريه نتجرات واللبن ساهنته مسألة اجتهادت ديبتي مسألة اجتهادت ديبتي قرآن الر مال فكات دبين كون حديث الر مال فكات يعني حكم اتر استنباط اقول انسانين قياس اقول اتني مرتي كنود اقبا اقتنتي كتابة في سنة رسولاتي في إجماع في قياس أدلة والرجل سورة كانان استنباط آية كان الرابط أن يجد حكامة أفران إرتي ديما مجدام كان ما دي اللي هفجر ريو الرسولة برتي سنبق إساتي تي كرام دوب رب سنتي عن سيمال جدا فإن تنازعتم في شيء ربي كي سنتولي جدا عشنين جنة رسولة لجد عايسين انجنة علماء في ورموتماك أبو كابولكو تولجد عايسين انجنة يو وان توكو كيستي والابدان وان فان تنازعتم في شيء وان توكو كيستي وال يو والابدان حكم شريعه ارا فردوه الى الله والرسول قر ربي في رسولا ديبسا قر ربي ديبسون قران ما تتشي ديبسا حكم يسا قران كيس لا لا رسولة ديبسون قاف إسان جدا إسان تلقاني قافته لا قاف إسان هنجر حديث رسولا كيس حكم إسان بربادو لا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر قر ربي تت ديبسا قر حديث رسولا تت حكم ديبسا يتشون يو دوغان كامن تنتاتا امنين اسنجت تنسو يو دوغاته نوتي مؤمن توتا اسنجت تنكو يو دوغاته وفي وان فيتا مرتين قولينا قال ربي رسولا ديبسا ربي تأمنون جيرين نسات تلي امنو حقان قبرمان اسك افته تلي امنو توحيد ربوبيا كواهن دؤوم كواهن دهن اورفتو اسجتو تأمنو أسماء صفات إساتين اللي تأمنوا إيمان رقاء أمنوا يجون قويا بوداد تأمنون إيغا دونهن كافمنا إيغا كافمنهن غافتمنا إيغا كا غافتمنا تويا تمن بودا دنانا وان دلائني سنهن أرغاننا جيجوتي أمنوا يو كان لما نتأمنتن ربي في قويا كرتي وأمنتن غر ربي رسولا ديبسا يو غرسين ديبسين غرف إيغا سنيوته إسنون أمن نجيجا ذلك خير وأحسن تأويلا أكما يسنيهم نكنا دلبوتو خير الرجال دا وأحسن إرّا طول أمس يجادا تأويلا أي عاقبة لكم بودي تسنيفس بودي أسرة تفون تتني هندي نقر ربي دي بتني غافة قر ربي دي بتني اللي واني سني طول وچتي أكما يسنين جن نكنا قبتني إتي دلبو جتو وللأمر انتولي جتو في ستي رسول صلى الله عليه وسلم إيه طاع ربيتي في طاع رسولاتي إسان في دونكني يو إسان وان أمري ربيتي أمري رسولا فالس تكتي كنم أججنتاتي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مخلوق تكو أبا ما فدي هاته صدر كما فدي هاكباتو موت ما فدي هاكباتو معصية ربي الآن كيستي مخلوقة لجتشون انتو وان حرام توكو دلق يو نسين جدي دلقون انتو ولكن هركا موتشا دربون رسول صلى الله عليه وسلم يو ستو ملي يو دنيا تفرت اللي عليك السم والطاعة لقه في تولجتشو تسر رجدا ما لم ترو كفرا بواها كفري قل قل رب الرارقاء اتقبض يو قرتم ليه موتي الرتي بهينزي هينتا وجدتو كفري قل قلو شكين قمني ويهو تاتي مالي ظلمي مجرد ظلمي أرغا ظلمي أرغا موتين موتي كسان التيو كان فتنا سني أوليتو أرغا ما جيتا كل اللي كانت بيكا موقع ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك هنقر يا إرغا ما كين أكد تحاسوي المنافق آكون والديه جيجو ألم ترسل انقرر يا إرقما كينا تكا يا نموى أرقو انقرر يتينكن إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا قرر إسانا وانجلاني أنهم آمنوا إسان سن أمنك وفين جلان بما أنزل إليك وانقرر كي تتبو فمت أمنك جلان وما أنزل من قبلك وان سدر بوفمت اللي أمنك جدان أما نكون أما تيهوداتي أما تمنافق توتاتي جدان ولدتي ما الجد أجركم ويت نبي محمد برد رفان تكا ويت مؤمن توتا برد رفان وان نبي محمد رد بوفمت اللي أمنك كتابا سندراتي اللي أمنك جدان أكثم أول الرب جلاهمك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت نفد أنجل أن يتحاكموا يجون مرتي قدتور أفدان إلى الطاغوت قرى والرب أجت قبر موسى نتي مرتي قدتور أفدان وقد أمروا حال أججمني جرانين أن يكفروا به والرب أجت قبر موسى إتي كفرت حال أججمنين إسام مرتي غير إساني تتبربادن جيجا مرتي تكا يو وان تكو ارغامي رسول غافتني يو جد ان خرا حقان وهي ما جچو دا غرا تابوت اساني سندقاني غرا وان غبراني سندقاني مرتي اچتي بربادتان وان سلا اسان مرتي رابر بادتان سر ربي نتي كفر اجدي افانين امن نجدان ميدو بين كون اكامي توليتي قبا امن نجچو في حكمي ابا ايتي امانني ديدونا كامي توليتي قبا وان ربي اجتي جبر متي كفر اجتي اججمو في مرتي دافي سبيرا دكون اكامي توليتي قبا وليتي قبا كنافو وما اجايباتي مي ارغا اسن من اسلاما مي ارغيا ارغما كيناتلين دلغا منافق توني دلغاني دلغا امني يهودا اكون دلغان اكتي والدي بيجو يوان تو كتي واللبن غرت اغو تا سنتي مرتي بوسي بتان ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا شيطان اللي نفدا شياطين الانس تهو شياطين الجن تهو ان يضلهم انسان جلسوا دفدا تكا مصدرتي اولا اي ضلالهم جلنا انساني فدا شيطان جلنا انساني فدا ضلالا بعيدا جلنا فقوته إنسان جلتني رب الرافقاتني نبي ربي الرافقاتني كتاب حقا الرافقاتني إنسان جتشوت أفيد شيطان جتشا كنافو شيطان كرا إنسان دبرسي أكنا دلغاني دلغا إنساني تنبيك إتنين سبب جتشو أمنن إنسان فانين جد أنكم يجي قرآن كيتت أمنن في وان أما دورب إت اللي أمنن إنسان ها سواء كون سن سبين جرين أمنن جتا وسو أمنني مرتمة فرطان وسو أمنني وان ربين اتكفر جتين سن اتكفران وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قروان ربين بوسيت اتكوتا يو إسانين جد أمي أمت يهودا سن أمت منافق توتا سن وان ربين كتاب إساء كيست بوسي مرتي حقا وإلى الرسول قرى رسولة تتلي كوتا رسول مرتي بو صفت دا ويت إسان انجدامي حق إسان برجرو والأبا كيسان كيستي رسول برتي فتت دا يوجد أمين رأيت المنافقين منافق توتا نقرت يا إرقما كيدنا يسدون عنك صدودا يسدون عنك يتون يعرضون عنك كسر غرقلن غرمي غرقلن إلى التحاكم إلى الطاغوت تاغو تريفو جنسانتي مرتي بوصفتو داف سر راقر غلاني كاتش دي من جتشا يسدون عنك كسر راقر غلان سدودا غر غلين سجتشا مستر مؤكدا كدراسا جبيس كغر غلين سر راقر غلان أرغيتا كسيت أسين ديبين جتشا ماري ربين إفغل چه نوهيم جتشو حال إساني أكنت تبيك مرتيو اتتقوتي مرتي سنين فلتاني فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ميها اللي منافقتو تسني أكمتها يو مصيبة تك إساني ترقمت إذا أصابتهم مصيبة قلتين تك يو إساني تقلت بما قدمت أيديهم وان هرك إساني دلي دكنا جيج بدي إسان دلغن كنا جيج كيجيب سيسو تهينا كيجيب امان نجدان كان افو تهينا وان تاغو تبرا ديماني مرتي قوسفة كان افو تهينا سبب بدي اساني كان اف جيتش قلتين تكيو اساني تقلتين مئي سما فينا ثم جاؤوك يحلفون بالله هيكا ناسي تلوفان جدا يحلفون بالله انسان فتني اما اللي ربين ككتن إن أردنا نتوان فين إلا إحسانا وتوفيقا تلتم لوان بران فين وتوفيقا ولت أرارس والتاسس ور واللبسا والتاسس ما في أجغر تابوتا سنتين مالي وكفرتي دافت سنتين جداني كجبنا مالي كوني ربين وان أقل نماتون فلان دلغان جتونو همور أفقنا جدان ما قصدنا بتحاكمنا إلى غيرك غرا وان سمالي جروتت بربادو سنين هما اتياننت إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين طلتما تدبي إساني فتو في جرى وليغل چنيتما واللب إساني فتو ملي وان برايان نجان وهم كاذبون في ذلك نكجي بنجر ربين دوبا كان كيستي فإن الإحسان هو تحكيم شرع الله شرع ربي مرتي بوصفته مالي تلتون تلتون تابوت سنبرا دقو كيسا جرتو جتا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ور كسيسون ربي وان قلبي إساني كيستي تهيوان إسان قدد أوي سنسان هند بيك ربي لا تخفى عليه خافية واني لوكتا تكو سرت لوكت ربي سبحانه وتعالى كناه ربي كيس إساني نبيكا كيس إساني أرقى فأعرض عنهم يا إرقما كينا أت إسان سن الرقر قلي إسان سن الرقر قلي حكم إفتيف مالي وعظهم إسان قرسي وقل لهم إسانين جدي في أنفسهم لب إساني كيست قولا بليغا جتش هونغا غاها إسانين جدي واسدت أجاج ربين دوبا نبي إسا ور منافق توتا كأكسي كقبا كنان كجبا ككيس إسانين أمان إنسان ور ويت واغلا سبرت مرتي قرتهم بربان كسبرا دي سوسان أكي قوتو فأعرب عنهم إسان الرقر قالي وعظهم إسان قرسي وقل لهم في أنفسهم لبهم إساني كي ستجدين في أنفسهم يمكن يقولي كانت تلير الرؤون انتهاجان إساني جد لبهم إساني كي ست إساني جد لب إساني شر تياد تانا كي ستجدين قولا بليغا جيتهم بقاها جيتا تكامو وقل لهم إساني جد قولا بليغا جيتهم بقاها في أنفسهم لب إساني كي ستهم بقاها كإسا وراني بكانغه جيتو بلي غني كانت ترى راجع غاسان لا تيتو يور راي ما نان سيو ما جلان لبو اساني بدو سنه كي ست جدي واي تي مي جچا غورسي تكا جچا هون غغا جدين وران سكي ست كبك اسان غو جچا دان غغا هاتي اسان كانان جدي يچا مالي اك اسان بيفني يو كديد دنتاتي hin dawamtan jechuu haga gahutti yoo kadiddan taate waan akkanaatti isinitti bu'a jechuu haga gahutti jecha honga gahaa jedhiini isaanitti himi gorsi akka isaan irraa deebi'an jechuudha. Kana mara rabbiin fadaa'iha silaa isaan dalagan rakkoo isaan ummatatti yaadan kana wanni rabbiin nu himuuf akka nuti beekannee munaafiqtootaa fi ummata warra amanee fi iimaanaa fi kitaaba ربنا تأمنا جل إسان هنجال النكانة دينة أكا على بجنة نتتانو في ورى كسرة تهو ربنا هاتاسسو ورى كتابة نبي كي تدالا قولي ربنا هاقولو درسين كي نكار راسة تلعبتا هذا درسي براتي ولي بيرنة نقه ربي كي سجراد ده وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.